هذا على مذهب من يرى أن الواجب جلدة الرأس وما حاذاها. وأما إذا قلنا إنه رخصة يبقى الحيض والنفاس على الأصل، فيجب على المرأة في حيضها ونفاسها أن تنقض. وبهذا القول قال بعض السلف كما هو قول الحسن وطاووس رحمة الله عليهم، وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عنه رحمة الله على الجميع، يقولون لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الجنابة، ويجب عليها أن تنقضه في الحيض والنفاس. قالوا لأنها سألت عن الجنابة فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمن، فبقي غير الجنابة على الأصل للحديث الذي سيأتينا إن شاء الله تحت كل شعرة جنابة. والصحيح مذهب الجمهور أن النقض لا يلزم لا في جنابة ولا في حيض، لأن الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف رحمة الله عليه والحيضة، أفأنقضه في غسل الجنابة، أي أصل التقدير فأنقضه في غسل الجنابة والحيض، قال لا، وهذه زيادة معتبرة، ولذلك لا يجب عليها أن تنقض لا في جنابة ولا حيض. قال الأولون هذه زيادة شاذة، وقالوا أيضا إن الجنابة خفف فيها لمعنى لا يوجد في الحيض، ولما سئلوا عن ذلك قالوا لأن الحيض لا يتكرر كتكرر الجنابة، فالمشقة في الجنابة أكثر، فخفف في الجنابة ولم يخفف في الحيض، لأنها في الشهر تحيض مرة واحدة، ولذلك قالوا لا يلزمها أن تنقض شعرها، يلزمها أن تنقض شعرها في الحيض والنفاس، ولا يلزمها إذا كان من جنابة. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. والصحيح ما ذكرنا أنه لا يلزمها في جميع الأغسال، ويتفرع منه أنه لا يجب غسل من استرسل من الشعر كما ذكرناه مذهبا لبعض العلماء. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن يجزيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن غسل الإجزاء ينحصر في تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. المسألة الثانية أن نقض أن الدلك ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفيضين، فاعتبر الإفاضة ولم يلزمها بالدلك، فدل على أن الدلك ليس بواجب. وبناء على هذا لو أنها عممت أو عمم المغتسل بدنه بالماء أجزأه وصح غسله واعتبر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث اشتمل على حكم يتعلق بموانع الجنابة، فناسب أن يذكره المصنف في باب الجنابة. وكما هو معلوم من عادة العلماء رحمة الله عليهم في باب الغسل أن يبينوا موانع الغسل، يعني الأشياء موانع الجنابة، أي الأشياء التي يمتنع الجنب من فعلها لأنها أقرب المظان. ومن عادتهم أنهم يذكرون الأمور التي تترتب على المانع من الحكم بجواز الشيء وعدم جوازه، مثل ما معنا هنا في الجنابة من كونه لا يحل له دخول المسجد سواء كان جنبا أو كانت حائضا. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. تكلم العلماء رحمة الله عليهم على هذا الحديث وفيه علة ضعفه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن أهل العلم قال إن من قال إنه حديث صحيح بالشواهد والمتابعات، وأما شواهده فحديث علي رضي الله عنه أنه قال هذا الحديث الذي معنا حديث متكلم في سنده والصحيح ضعفه وأنه غير ثابت، واستدل به من قال على أنه لا يحل للجنب أن يدخل المسجد، وسبب ضعفه أنه من رواية جسرة بنت دجاجة الغفارية تروي هذا الحديث، وقد قال عنها الإمام البخاري عندها غرائب، فقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير وقال عن جسرة عندها غرائب. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي لا يثبت هذا الحديث ونحوه عن الخطابي، أشار إلى عدم ثبوته عند العلماء رحمة الله عليهم لمكان ضعف جسرة بنت دجاجة الغفارية. وقد وثقها العجلي ووثقها كذلك ابن حبان، وحسن هذا الحديث ابن القطان وصححه كما ذكر المصنف ابن خزيمة، ولذلك توسط بعض أهل العلم فقال نظرا إلى وجود التوثيق لجسرة وهي مدار الحديث مدار علة الحديث، قالوا إنه يحكم بحسنه أنه حديث حسن، وإن كان الضعف الحقيقة هذا القول الذي قاله من التحسين الضعف فيه قوي، فإن توثيق العجلي وكذلك ابن حبان مستدرك عليهما كما جزم به الإمام البيهقي رحمة الله عليه. لكن متن هذا الحديث من وجود المنع للجنب يؤيده ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وجه الدلالة أن قوله ولا جنبا على أحد أقوال المفسرين أن في الآية حذف، فقوله لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، أي في الآية تقديم وتأخير أي حتى تفيقوا، لا تقربوا مواضع الصلاة في استثناء قوله إلا عابري سبيل أي حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل. فقالوا إن هذه الآية تدل على أن الأصل في الجنب أنه لا يقرب المسجد لقوله إلا عابري سبيل، فرخص عند وجود الحاجة، والقاعدة أن الاستثناء إخراج لبعض ما تناوله اللفظ، فإذا كان المستثنى جائزا دل على أن المستثنى منه غير جائز، ولذلك قالوا إنه لا يجوز للحائض ولا للجنب دخول المسجد. والحقيقة إذا نظر الناظر في دليل الكتاب والسنة وجد الأدلة متضافرة على أن الجنب لا يدخل المسجد وكذلك الحائض، ومن أقوى الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة لما نفست وهي في حجها قال عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت وأجاز لها السعي بين الصفا والمروة، فدل على أن العلة هي دخول المسجد لأن الصفا والمروة خارجتان عن المسجد. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة وهو معتكف ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، هذا الحديث فيه دليل من وجوه، أولا قال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض، وعائشة من أفقه الصحابة في الأحكام، فقولها إني حائض يدل دلالة واضحة على أن الحائض كان معلوما عندهم أنها لا تدخل المسجد، وذلك قالت إني حائض أي كيف أناولك وأنا حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك أي إذا ناولتيني باليد ودخلت اليد فدخول الجزء ليس محكوما فيه بدخول الكل، والجزء لا يأخذ حكم الكل. قال بعض المجيزين لدخولها إن قوله إن حيضتك ليست في يدك أي ليس في يدك أن ترفعيها، وهذا تكلف في الجواب لأنه مجاز، إن حيضتك ليست في يدك مجاز، والقاعدة أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة أو وجود قرينة ظاهرة، وهنا القرينة في حملها على اليد الحقيقية أقوى لأنه قال ناوليني، فالحكم متعلق باليد، فكونها تمتنع من يدها ظنا منها أنها آخذة الحكم الكل أقوى، ولذلك فرع العلماء من هذا الحديث فرعا نفيسا، وهو أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وله فوائد. منها لو قلنا إن المرأة تقطع الصلاة فمرت بقدم ولم تمر بقدم أخرى قالوا لا تقطع الصلاة. وكذلك أيضا ثبتت السنة بتأكيد هذا المعنى لما كانت عائشة كنان معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصلح هذه القاعدة، صلحت جوابا لاعتراض الجمهور على مذهب الظاهرية وبعض المحدثين والحنابلة الذين يقولون إن مرور المرأة يقطع الصلاة، اعترضوا باعتراض عائشة في النوم. فنقول مرور الجزء ليس كمرور الكل، فقولها إن حيضتك ليست في يدك يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد. لماذا؟ إذا كانت حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على الاعتقاد إني حائض، وإلا كان يقول لها الحائض تدخل المسجد أو لا يمنعك من الدخول حيضتك. فكونه يقر وكونها تعترض يدل على أن الأصل عندهم أنه كان معروفا أن المرأة لا تدخل حال حيضها. فمن هذا كله يفهم كذلك آية النساء التي ذكرناها تدل أيضا على أنه لا يجوز للمرأة للجنب أن يدخل المسجد وفي حكمه الحائض لوجود الحدث الأكبر. ومن هنا يقوى قول من يقول الجنب لا يدخل المسجد، ويقوى متن هذا الحديث إني لا أحل. لا أحل صيغ من صيغ التحريم، نفي الحل كما يقول الأصوليون صيغ من صيغ التحريم، وقال بعض العلماء أنها من الصيغ الصريحة لا يحل لكم ولا يحل لك، هذا كله يدل على التحريم صراحة عند بعض الأصوليين. وفائدة ذلك إذا تعارضت صيغة لا مع صيغة لا يحل تكون صيغة لا يحل أقوى، فيقدم نهي على نهي لا المجرد. بناء على هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل، لا أحل المسجد أي الدخول في المسجد، ففي الكلام محذوف لا أحل الدخول إلى المسجد لحائض ولا جنب، أي لامرأة حائض ولجنب سواء كان رجلا أو امرأة. فيه دليل لمذهب الجمهور، لمذهب من يقول إنه لا يجوز المرور في المسجد، وهو مذهب الحنفية والمالكية. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في المكث في المسجد للجنب والحائض على قولين، فذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز المكث في المسجد من حيث الجملة. وبهذا القول قال الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الجنب إذا دخل المسجد حال جنابته لا يحل له أن يمكث ويجلس فيه. وقال فقهاء الظاهرية يجوز للجنب أن يدخل في المسجد وأن يجلس فيه وأن يلبث فيه، واحتجوا بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثالم في المسجد وهو كافر جنب، والكافر جنب، ومع ذلك ربطه في المسجد، فدل على جواز دخول الجنب للمسجد ومكوثه فيه. وأن الأصل الحل حتى يدل الدليل، قال وليس هناك دليل صريح في تحريم دخول الجنب ومكثه في المسجد. أما الجمهور فقد استدلوا بظاهر القرآن ولا جنبا إلا عابر سبيل، واستدلوا بحديث من المؤمنين عائشة إن حيضتك ليست في يدك واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وبالحديث الذي معنا حيث إذا لم يصح سنده فقد صح متنه لوجود الأدلة الأخرى التي تدل عليه. هذا الحديث، هذا القول الذي هو قول الجمهور أصح الأقوال أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد من حيث الأصل. ثم اختلف هؤلاء الجمهور، فقال الحنفية إذا اضطر الجنب ضرورة ملحة ويوافق المالكية أيضا في بعض الصور جاز له أن يعبر وبشرط أن يتوضأ. هذا مذهب الحنفية، يجيزون العبور فقط للجنب عند وجود ضرورة وحاجة داعية. كالضرورة مثلا شخص أراد أن يسعف إنسانا في طرف المسجد وكان على وضوء جاز له وهو جنب، وكان على وضوء جاز له أن يقطع المسجد وأن يعبر. القول الثاني قول الشافعية يجوز للجنب أن يعبر المسجد ولو لم يتوضأ ولو لم توجد حاجة، وهو مذهب الإطلاق في العبور. القول الثالث يجوز له العبور إذا توضأ، وكذلك المكث فيه إذا توضأ، وهو مذهب الحنابلة، وأثر عن عبد الله بن عباس وكذلك عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب رحمة الله على الجميع. يقولون لا حرج أن الجنب يتوضأ ويجلس في المسجد. أما الحنفية والمالكية فقالوا إن الضرورة تبيح المحظور، أما إذا لم توجد الضرورة فليس عندنا دليل يستثني. أما الشافعية الذين قالوا بجواز العبور ولو لم يتوضأ فاستدلوا بظاهر القرآن، ولا جنبا إلا عابر سبيل، وكذلك ما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يعبرون المسجد كما في حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يعبرون المسجد وهم مجنبون. أما دليل الحنابلة فاستدلوا بما جاء عن عطاء رواه سعيد بن منصور وكذلك الأثرم في سننه عن عطاء بن أبي رباح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد وهم مجنبون وهم على جنابه. وفعل الصحابي حجة، فعل الصحابي حجة على أحد أقوال الأصوليين. والصحيح الذي يقوى أنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا أن يعبر فيه إلا من ضرورة ملحة. أما العبور، أدلة العبور التي استثنت، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ المساجد طرقا، وكذلك قال بعض العلماء ما ورد من أدلة العبور منسوخ بالنهي، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، فقالوا كان هذا في أول الأمر، ولذلك كانت المساجد أولا تدخلها الكلاب وينام فيها الجنب، ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأبواب وأمر بتطييبها، ففهمنا من السنة أن صيانتها متأخرة على تبذلها، فكان أول الأمر يجلس فيها الصحابة والأعزب منهم، وكذلك شأن أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في المسجد وليس لهم مكان يأوون إليه، قالوا فكان رخص لهم في بداية مقدم الصحابة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شدد في أمرها بعد أن فتح الله على الناس واستغنوا. ولذلك قالوا إن العبور كان سائغا، ثم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اتخاذ المساجد طرقات. وبناء على هذا يكون أدلة الجواز، مع أن الآية التي فيها ولا جنبا إلا عابر السبيل فيها وجه أن المراد ولا جنبا إلا عابر السبيل أي في السفر، لأن بعض المفسرين يرى أن المراد به الطهارة، أراد به التخفيف على الجنب في حال السفر بالتيمم. ولذلك يقولون إن الآية خارجة عن موضع النزاع، لأن قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة حال الجنابة إلا عابر سبيل أي في السفر، فتطهروا إن كنتم مجنبين أي بالتيمم، أي تيمموا إن كنتم مجنبين. فيرى أن قوله إلا عابر سبيل الراجع إلى التيمم في حال السفر. يجيبون عن الأولين بأن الأصل عدم الحذف والأصل عدم التقدير، ويجيب الأولون عليهم بأن التيمم مشروع عند فقد الماء سواء كان في حضر أو كان في سفر، ولكن أجابوا بأنه لو قيل بهذا فإننا نقول إن الآية دلت على تقيده بالسفر، وجاءت الآية الأخرى في المائدة على إطلاقه بالسفر والحضر عند الفقد، فصلح تخصيص آية النساء وتعميم آية المائدة. وبناء على ذلك يقوى القول بالمنع. ثم آثار الصحابة رضوان الله عليهم يحتمل أنهم لم يردهم الناسخ، وكم من أفعال كانت من الصحابة على ما عهدوا ولم يبلغهم الناسخ، ولأنه إذا تعارض الحاضر والمبيح خاصة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، قدم الحاضر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على المبيح من فعل الصحابة، فيقوى المنع لما فيه من رعاية مقاصد الشريعة. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفع المساجد منع دخولها للحائض ومنع دخولها للجنب، وهذا من صيانتها وهو أبلغ في تعظيمها وإجلالها. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. هذا الحديث اشتمل على هذه المسألة. وقد تقدم ما دل عليه هذا الحديث من هل يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. تقدمت هذه المسألة معنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال بفضل المرأة، وذكرنا الأدلة والأقوال والراجحة من تلك الأقوال، وذكرنا هذا الحديث ووجه دلالته في ذلك الموضع بما يغني عن الإعادة، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا اقتراح من بعض إخوانكم يقول: لقد وعدتنا بمواصلة الدروس الإجازة الصيفية ولم تقم الدروس ولا ندري ما هو السبب. الحقيقة أنا قد أعد بالدروس، ولكن قد يمنعني المرض أو يمنعني الانشغال أو يمنعني غالب الظن أنني سأنقطع، ولذلك لا أحب يعني أن أربطكم بالدروس ولا تأتون. وهناك سبب كان هو العامل المهم، حيث كان من المقرر أن ينتقل الدرس إلى المدينة، ونظر إلى أن المسجد الذي جوار البيت هدم ما استطعنا أن نجد يعني بديلا عنه، لأنه يشق على طلاب الجامعة أن يذهبوا إلى بعض المساجد البعيدة عن الجامعة، لكن إن شاء الله سيكون هناك تعويض. نرجو من الله أن نختم في هذا الكتاب في 10 سنوات، في 20 سنة، حتى يكون أبلغ على صبر طالب العلم على طلب العلم. نعم. أما إحداث درس آخر فالحقيقة مشكلة، يعني الثلاثاء عندي درس، الاثنين عندي دروس الجامعة صباحا ومساء، والثلاثاء دروس درس مكة، والأربعاء درس جدة، والخميس درس البلوغ هنا، والجمعة درس البلوغ، بقي السبت والأحد، وهما اليومان الحقيقة اللي أتفرغ فيهما لبعض المشاكل الخاصة والأمور الخاصة. وما أدري ندخلكم في الأمور الخاصة، يعني أظن السبت والأحد صعب، أظن حتى فيه دروس يوم السبت والأحد في المسجد، يعني أظن من الصعوبة أننا نحول. على العموم عسى الله أن يبارك في القليل، لكن إذا يسر الله وبني المسجد الذي جوار البيت ربما تكون إن شاء الله أكثر. طيب، يقول أخوكم: ما وجه اعتبار المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ الحقيقة المضمضة والاستنشاق أمر الله بغسل ظاهر البدن، فوجب النظر إلى الأدلة التي دلت على ظاهر البدن، فوجدنا أدلة الشريعة تدل على أن الفم والأنف من خارج البدن لا من داخله، والدليل على ذلك أن من استقى وخرج قيئه إلى فمه ورد أنه يفطر، وأن من وضع الماء في المضمضة وهو صائم لا يفطر، فدل على أن الفم من خارج وليس من داخل، وأن الأنف من خارج وليس من داخل. قد يشكل على هذا كيف قلنا بأن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين في الوضوء، والجواب أن في الوضوء أمر بغسل الوجه، والوجه بالمواجهة، وليس هناك أحد يواجه الناس فاتحا لفمه ولا فاتحا لمنخريه، أن المواجهة تحصل بماذا؟ بظاهر الوجه. فلذلك فهمنا من هذا أن تعبير الشرع بالوجه في الوضوء لا يشمل المضمضة والاستنشاق، وتعبيره هنا بالتطهر لظاهر البدن أنه يشمل ظاهر البدن بالمضمضة والاستنشاق، والله تعالى أعلم. إذا غسل أعضاء الوضوء في أول الغسل هل يجب عليه غسلها مرة ثانية عند الغسل أم تكفي الغسلة الأولى؟ الجواب يجزيه إذا اقتصر على أعضائه، أعضاء الوضوء، ولم ينوي وضوءا مستقلا يجزيه، بحيث نوى أن وضوءه من غسله يجزيه، ويكون محققا للسنة بنيته، ثم يغسل باقي البدن خاصة عند قلة الماء. يقول أخوكم: هل يكفي غسل الفرج في أول الغسل أم يجب غسله مرة أخرى عند الغسل؟ الفرج لا يجب غسله بعد الغسل، وغسله بعد الغسل بدعة وحدث، ولذلك قال العلماء أن غسل الأعضاء في الغسل 3 مرات، يعني أن يغتسل 3 مرات بدعة، والسنة أن يعمم مرة واحدة، بمعنى أن يكون غسله للجسد مرة واحدة، لكن لو انغمس 3 قاصدا التعبد وفضل 3 فقد ابتدع. ولذلك مذهب المحققين أنه لا يشرع التثليث في الغسل، وكذلك الحالة التثنية في غسل الفرج، فمن غسل فرجه في أول الوضوء أجزأه، ولأنه إذا غسله مرة ثانية نقض وضوءه ولزمه أن يتوضأ من جديد. نعم. ما حكم من اغتسل ولم يتمضمض؟ هذا يندرج تحت الخلاف الذي يقول إن المضمضة من ظاهر، الفم من ظاهر، فإذا اغتسل ولم يمضمض لزمه إعادة الغسل إن نشفت أعضاؤه، وأما إن كانت طرية يغتسل على المضمضة والاستنشاق ويجزيه. يقول أخوكم: كيف يجمع الإنسان بين غسل العادة وغسل الجنابة؟ ينوي غسل الجنابة أصلا والتبرد بالغسل تبعا، فيجمع بين غسل العبادة والعادة. شخص في شدة الصيف قال: أريد أن أغتسل من الجنابة، فلما جاء وأصابه برد الماء أحب الماء فمكث تحت الماء، دخلت العبادة والعادة، ودخل في كونه متطهرا وكونه متبردا، فيكون جامعا بين النيتين ولا حرج. ما هو الراجح في تأخير غسل الرجلين؟ ليس هناك أفضل ولا أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوصي طلاب العلم خاصة من يقرأ الأحكام، أوصي أن لا يكون سببا في ترك السنة. فبعض طلاب العلم إذا قرأ أن هذا واجب وهذا سنة جاء للعوام قال: سنة لا حرج، ترك سنة لا حرج، حتى أصبحت معرفة السنة سببا في هجري أو العياذ بالله. المنبغي أن الإنسان أن يقول للناس: لا إثم عليك إذا تركت، ولكن يا أخي لا ينبغي أن تفرط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يفوتك الخير، ولا ينبغي أن تزهد في الأجر. يعود الناس على حب السنة وعلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنبغي في فقه الفقه، أن الإنسان يفقه في توجيه الناس. فليست العبرة أن يكون عند الإنسان علم ويقول هذا واجب وهذا سنة، لا، المهم أن يكون جوابه حامل على التزام الشرع، سواء في السنن أو سواء في الواجبات، فلا يشدد في السنن إلى درجة ينزلها للواجبات، ولا يخفف فيها إلى درجة يجعلها في مقام التروكات، بل المنبغي شحذ همم الناس على التأسي بالسنة والحرص عليها. يقول: ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الوضوء لعموم قولها ثم توضأ وغسل رجليه فيما بعد للنظافة؟ نعم، هذا قول بعض العلماء، أن حديث عائشة الذي معنا توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا، وحديث ميمونة لأن المكان كان غير نقي توضأ وأخر غسل رجليه، فاختلف باختلاف الموضع، ولذلك قالوا إنه يدل على أن هذا التأخير للعادة لا للعبادة، وبناء عليه يكون لعلة ولا يكون تعبديا. فهذا سائغ، كل له وجه. يعني من قال إنه يعني كيف تجيب؟ لو قلنا مثلا كيف نجيب عن حديث عائشة، تجيب بالآتي: تقول حديث عائشة أجمل وحديث ميمونة فصل، كما تقول في الأذان. كيف تجيب على من يقول كما يقول المؤذن لقول عليه السلام: قولوا مثل ما يقول؟ نقول: حديث أبي موسى قولوا مثل ما يقول مجمل، وحديث معاوية في لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاح حي على الفلاح مفصل، والقاعدة أنه إذا تعارض المجمل والمفصل يقدم المبين والمفصل على المجمل. هل المضمضة والاستنشاق من غسل الكمال أم الإجزاء؟ من الإجزاء. إذا توضأ الرجل قبل الغسل ثم انتقض له الوضوء أثناء الغسل فماذا عليه؟ هل يلزم وضوءه للصلاة قبل الغسل؟ لا شيء عليه، لكن إذا أراد أن يستبيح بهذا الغسل يعمم بدنه بعد انتقاضه أو يتوضأ بعد غسله. هل يجوز الاستنجاء بالمنديل؟ نعم، يجوز الاستنجاء بكل طاهر، لأن المقصود قطع الخارج، وهذا يكاد يكون كالإجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، إلا إذا كان الطاهر نجسا أو يزيد المحلة اتساخا كالزجاج أو نهي عنه كالعظم ونحوه. هل المسح على الرأس في الوضوء يجزي أم لا بد من تبليل الشعر ووصول الماء إلى أصول الشعر؟ لا، يمسح على ظاهر الشعر كما هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول العلماء رحمه الله أن الأصل في العبادات توقيفية؟ التوقيفي هو الذي يتوقف فيه المكلف على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليه ولا ينقص. فمعنى التوقيف أن الإنسان إذا تعبد الله التمس الدليل الذي يدل على شرعية هذه العبادة، سواء كانت العبادة مطلقة أو مقيدة، لا بد أن يكون متعبدا لله بما شرعه، ولا طريق إلى عبادة الله إلا بالكتاب والسنة، أما بالاجتهاد والآراء فلا. قد يقول قائل: طيب كيف اجتهد العلماء بالأقيسة ونحوها؟ هذا اجتهاد في تخريج الحكم، وفرق بين الاجتهاد في الحكم الذي أذن الله عز وجل به وبين جنس المحكوم عليه. ولذلك يسوغ الاجتهاد في بعض التعبديات بالنظر إلى علل التعبديات التي تشبهها، وهذا من جنس الشرع ليس خارجا عنه. وأما بالنسبة للاجتهاد والرأي في العبادات التوقيفية فهذا شأن أهل البدع والأهواء، ولا يجتهد في مثل هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أيها الإخوة، إن وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الوظائف وأعلاها، وقد تكلمنا سابقا في عظم هذه المسؤولية وأننا سنسأل عنها يوم القيامة. سنسأل عن تبليغ هذا الدين. إذا كان الإسلام شرفا للمسلم فإن هذا الشرف سيسأل عنه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ونشهد اليوم من بعض مظاهر الفتور شيئا من التكاسل في الدعوة إلى الله تعالى. هذا لا يصح أن يكون بحال، فكيف يقعد المسلم الذي يعلم أنه على الحق وأنه يدين بدين الحق، كيف يقعد عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكيف يترك أقرباءه وجيرانه وأصدقائه وأهل حيه، بل وأهل بلده، كيف يتركهم دون دعوة؟ بل كيف يترك الكفار الذين يستطيع الوصول إليهم وهم منتشرون بين المسلمين، كيف يتركهم بغير دعوة من الله عز وجل؟ حقا إن بعض الأشياء التي تؤجج في النفس الدعوة إلى الله قد خبى نورها في نفوس الكثيرين. ولذلك نرى اليوم في ضمن ما نرى من علامات عدم الجدية في أخذ هذا الدين والبرود الذي اعترى كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل، التكاسل عن الدعوة. وكذلك في بعض أوساط طلبة العلم الذين لا يبلغون ما تعلموا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على التبيين، قد أخذ العهد على التبيين: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كيف يتكاسل المسلم عن تبليغ الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام قال آمرا بلغوا عني ولو آية؟ ولعل هذا الفتور في الدعوة الذي نعيشه له أسباب، منها الانشغال بالحياة الدنيا وزينتها، هو الذي ألهى كثيرا من الشباب الذين عملوا في الوظائف وغيرها والتجارات عن الدعوة إلى الله عز وجل. وقد كان بعضهم يوما من الدهر شعلة نشاط يتحرك بفرقة من أجل تبليغ هذا الدين، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بالاتصال بالناس ودعوتهم إلى الله عز وجل. فينبغي أن تتحرر نفوسنا من الكسل، وأن نخرج من هذه القوقعة التي حشرنا أنفسنا فيها، وأن نقوم بالدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين. فهذا واجب، ونأثم لو تخلفنا عن القيام به. وهذه الدعوة وظيفة الأنبياء، وهي شرف ولا شك، وينبغي إعداد العدة لها والعمل من أجل إنجاحها. والدعوة لها أساليب ووسائل ومنهج، فهي مهمة كبيرة. ونحن أيها الإخوة في عصر الإقناع وتسويق الفكرة، وتسويق الفكرة أعظم من تسويق السلعة حتى عند أعداء الله الذين يبذلون كل ما يستطيعون من أجل تسويق الأفكار. وأنت ترى جهودهم في نشر الدين النصراني أو الأفكار المنحرفة، سواء ما يقوم به الكنيسة بجميع فروعها أو الأحزاب الضالة لأجل نشر أفكارها، تقوم بالتخطيط والعمل الدؤوب من أجل نشر تلك الأفكار والعقائد المنحرفة. وهم أسخياء كرماء يبذلون ويضحون ويسافرون ويتغربون عن أوطانهم من أجل نشر عقيدتهم الضالة، ويزخرفون القول ويعلبون الأفكار بهذه الإطارات وهذه الزخارف التي تنطلي على كثير من ضعفاء العقيدة والعلم، ولذلك تنتشر أفكارهم بين الناس. ولا شك أن المسلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى فهما في دينه وحبا لعقيدته سيسارع بلا شك لأجل نشر هذا الدين بالدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن من أهم عوامل نجاح الداعية إلى الله سبحانه الخلق الحسن، والله سبحانه قد خص آيات في كتابه بحمل أخلاق عظيمة، ذكرها سبحانه في محكم تنزيله لتدل على عظمة الخلق. نحن نتكلم الآن في هذه الليلة عن الدعوة وعن الأخلاق، الارتباط بين الدعوة والأخلاق، كيف تنجح الدعوة بالأخلاق. ونحن نعلم أن بعض المنحرفين نشروا انحرافاتهم كما قلنا بحسن الخلق، لأن حسن الخلق شيء يمكن أن يكون عليه حتى الكافر، ولا يمكن أن ينفك الدين عن الخلق، بل إن الخلق من صميم الدين. والله عز وجل قال في محكم تنزيله في بعض الآيات: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وأمر بقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها الخلق الحسن، بل ذكرت مفردات هذا الخلق في عدد من آيات الكتاب العزيز. ولا شك أن الداعي إلى الله يحتاج إلى أشياء من الأخلاق في سبيل إنجاح مهمته، فإنه يحتاج إلى الحلم والرفق واللين والصبر والرحمة والعفو والتواضع والإيثار والشجاعة والأمانة والحياء والكرم والتفاؤل والزهد والقصد والاعتدال وغير ذلك. ولن نستطيع أن نلم بهذه الأشياء وبأكثر منها في هذا المقام، فنأخذ بعض الأخلاق التي تعين الداعية على النجاح في دعوته. ولنعلم بادئ ذي بدء أيها الإخوة أن من أهم الأشياء في الدعوة أمور ثلاثة: العلم قبلها، والرفق معها، والصبر بعدها. العلم والرفق والصبر، هذه من أهم المهمات في عالم الدعوة إلى الله. صاحب الأخلاق الحسنة قدوة بذاته، أخلاقه تدعو الناس إلى الانجذاب نحوه، إن سمته ليجذب من حوله فيأتون إليه، وهناك تكون الفرصة للتأثير أكثر مما لو أنه ذهب إليهم، مع أنه ينبغي عليه أن يأتيهم. فهذا الخلق هو الذي يجذب الناس كما تجذب الأزهار النحلة. وإذا أتي الداعية فإن المهمة تسهل عليه. تأمل في قصة يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. فإذا اشتهر وعلم عندهما أن يوسف عليه السلام من المحسنين، فكيف حصل هذا التصور والانطباع عندهما بأن يوسف من المحسنين؟ يوسف عليه السلام دخل السجن بجناية، متهما بجناية شنيعة، ومن شأن البريء الذي سجن متهما بجناية شنيعة أن يتحطم نفسيا، لكن هذا النبي الكريم لا يمكن أن يحدث له ذلك، فإنه عبد الله تعالى في السجن وظهرت عليه سيم الصالحين نتيجة عبادته ولا شك. دخل وعليه سيم الصالحين وهو يعبد ربه في السجن، ولذلك قال له إنا نراك من المحسنين، إن حالك التي رأيناها تدل على أنك من أهل الإحسان، هذا ظنهما به. ويدل على ذلك أيضا أن أحد الرجلين اللذين أن أحد الرجلين الذي خرج من السجن ورجع بعد ذلك يستفتي يوسف، قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، فإنه وصف يوسف بالصديق. فلما انجذب المدعو إلى الداعية من غير أن يقول له الداعية تعال، هو انجذب إليه نتيجة حسن الخلق ونتيجة التعامل الحسن، نتيجة سيم الصلاح، نتيجة العبادة، انتهز الفرصة ليذكرهما بالله تعالى، بالتوحيد أولا، وأن الحكم لله وأن الشرك حرام، قبل أن يجيب مطلبهما ويبين في كلامه أن الظلم الحادث مرده إلى الشرك بالله. لا يصلح للداعي أن يتكلم عن جزئية والأصل منخرم مهدوم، لكنه مع ذلك طمأنهما بأن العلاج موجود عنده، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إنه إشاعة الثقة في نفس المدعو. ثم انتقل انتقالا لطيفا، الله سبحانه وتعالى أعطاه على ما قال بعض أهل التفسير العلم بما سيأكلان، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما. هذه معجزة أعطاه الله عز وجل ليوسف، ذلكما مما علمني ربي. انتقل انتقالا لطيفا لتعليمهم التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى آخر الآيات. ولنعرج الآن على ذكر بعض الأخلاق التي يحتاج إليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية الصبر، هو الخلق الذي يحتاج حتى تنفتح له مغاليق القلوب. الصبر على التبليغ، والصبر على الجدال الذي سيواجهه والرفض والعناد، الصبر على الأذى الذي قد يلحق به. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الخنق، خنقوه بثوب، وعلى إلقاء سل الجزور على ظهري وهو ساجد عند الكعبة، وعلى وضع الشوك في طريقه وضرب قدميه بالحجر، وعلى الاتهامات الباطلة التي اتهموه بها وقالوا عنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وبه جنة مسه الجن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال بعض الشراح إنه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، هو الذي ضربه قومه فأدموه، هو الذي ضربه قوم فأدموه. فإذا الداعي لا ينجح إلا بالصبر، إنه سيواجه صدودا وإعراضا، هذا لا يفتح له الباب، وهذا لا يجيب بالهاتف، وهذا يغير الموضوع إذا أراد الموعظة، إذا أراد أن يعظه قلب الموضوع وغيره، وهذا يتهرب، والمدعو شخص غير ملتزم بالدين في الغالب، فلذلك هو يكذب ويخلف المواعيد، والداعي ينتظر حتى يذهب ولم يأت صاحبه، ويعاود المجيء بدون فائدة، وقد يجد ألفاظا غير مقبولة. الداعية سيواجه من المدعو بطئا في الاستجابة وجدلا عقيما